سلام عليكم. قصة الليلة تحتاج منكم إلى شنو؟ إلى تركيز وإلى ضبط النفس، لأنك راح تسمع سالفة ما تسولف. القصة أحداثها بدت عام 2011، لكن قبل هالتاريخ هذا في رجل فلسطيني بنسميه أبو كامل. أبو كامل هذا عايش في الإمارات أكثر من 40 سنة، وما شاء الله رب العالمين فتح عليه وأسس له شركة للمقاولات وشركة هندسية، وعنده كذلك شركة للخرسانة الجاهزة وشركة للمواد الإنشائية. يعني بس الشركة اللي افتتحها أول مرة اللي هي الشركة الرئيسية للمقاولات صار لها أكثر من 30 سنة. 30 سنة قبل عام 2011، يعني نقول إحنا من بداية الثمانينات. وهو ما شاء الله أبو كامل هذا إنسان في قمة الأخلاق والذكاء والطيبة وحسن التعامل مع الناس، والكل يتعامل معاه يعرف قيمة هالرجل وأمانته وأخلاقه وطيبه مع الناس ومع العمالة اللي اشتغلوا معه. طبعا عنده عمالة باكستانية وأسيوية وعربية، لكن هذول صار لهم 30 سنة، عشرات العوائل يعني مفتوحة بسبة يعني الرزق اللي يجي من رب العالمين ثم من هالرجل هذا أبو كامل. إنسان ناجح. المهم عام 2011 اتصل عليه أخوه من غزة، مرحبا أبو كامل، أهلين يا مرحبا. قال الله يخليك أولدي خالد، أبيك تجيب على الإمارات وتوفر له وظيفة. قال لا أفع عليك يا غالي وطلب رخيص، ما في مشكلة، بكرة أعمل له الفيزا ويجي على الإمارات. وفعلا يسوي له فيزا ويجيب ولد أخوه خالد عنده في الإمارات. خالد عمره 23 سنة، وهذا أبو كامل عنده بنتين وولد، بنتين أكبر عيال البنت عمرها 21 سنة، واللي أصغر منها 18، وأصغر واحد اللي هو كامل ولده عمره 12 سنة. فلما جاء ولد أخوه خالد كان فرحان فيه أبو كامل بشكل كبير جدا، لأنه ما عنده ولد كبير يعني يستند عليه، والكبار اللي عنده بنات ويبي واحد يشتغل معاه في الشركة، وشاف هذا ولد أخوه قال هذه فرصتي. المهم لما جاء ولد أخوه قال له يا عمي أنا راح أستأجر لي غرفة أو يعني أسكن بفندق أو سكن للعزاب. قال لا لا لا لا مستحيل، ما شاء الله أهو يملك يعني فيلا في دبي. قال له أبدا، تعيش معاي وبناتي هذول خواتك وأنت ولد أخوي، وأنا أصلا يعني أعتبرك الآن ابني الكبير، مستحيل. قال لا يا عمي الله يخليك، خلي بروح عشان أخذ راحتي. قال لا لا أبدا، تعيش معي في نفس البيت. ورحبوا فيه العائلة وسكن معاهم، وبدأ الشغل مع عم أبو كامل من اليوم الثاني. شهر شهرين ثلاث الولد طلع فطين وذكي ولهلوب في الشغل، وصار أبو كامل يعتمد عليه اعتماد كلي. وتمر 6 أشهر 7 أشهر، ويوم الأيام وتتصل أم كامل على أبو كامل زوجها، قالت له تعال البيت في مصيبة، لكن حسك عينك تتكلم ولا تخلي أحد يسمع بالسالفة. لما توصل البيت راح أقول لك السالفة، لا تقول لي شو الموضوع، تعال البيت أول شيء. قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أول ما وصل البيت وتأخذ زوجته في غرفة وبروحهم، قالت لي أبو كامل أنا أبيك توعدني إنك تمسك أعصابك، وأنتم كذلك يا مستمعين أمسكوا أعصابكم. قال لها شنو في خرعتيني يا أبو كامل تكلمي؟ قالت له بالمشبرح من نهاية بنتك الكبيرة حامل. يا الله يا ربي سترك، شلون ومنو وشلون تأكدتي انت؟ يعني شفت بعينك ولا حد قال لك ولا شو القصة؟ قالت انا شفت بنتك بطنها منتفخة، وانا لما شكيت فيها حاولت التهرب مني واجبرتها انها يعني تفسخ ملابسها الى ان تأكدت انها فعلا حامل، وضربتها واعترفت لي بالقصة بالكامل. شنو الموضوع؟ قالت اللي فعل فيها هالشيء هو ولد أخوك خالد، ولد عمها. يا الله، تعرفون لما أنت تتعشم في شخص قريب منك ويسيء لك، ترى قدر الألم على قدر العشم بالشخص. لذلك أنا أوجه لكم نصيحة، لا تعشم بأي شخص حتى لو كان قريب منك. يعني إذا عندك قريب ما تجي منه أصلا لا خير ولا شر، هذا كل ما تشوفه حب على رأسه بدون ما يدري، ولا تقول له شو الموضوع، لكن بما أنه كافيك شره وخيره حب على رأسه، لأن في هالزمن هذا أنت ما تبي خير من الناس، تبيهم يفكونك من شرهم بس. هذا المسكين أبو كامل على كثر ما هو كان معتمد على ولد أخوه خالد وأكرمه وأضيفه وخلاه مثل ولده وانتشر من الفقر اللي هو فيه وخلاه الكل بالكل في الشركة وإيده اليمين وروحات وجيات وأمن على أهل بيته، يطلع منه الإساءة والجرم. انصدم، أغمى عليها أبو كامل من القهر، تصحي في زوجته وتبكي وتصرخ وتصحي فيه، وكل ما صحى أبو كامل تذكر السالفة ويغمى عليه من القهر، يبي يموت يبي ينفجر، شو يسوي؟ تقولي يعني ممكن احد فيكم يسمع يقول لا والله اروح اقتله، لو اني بمكان ابو كامل اقتله، ولا اقتل البنت، ولا اسوي ما ادري شنو. لا خليني اقول لك شيء، قول ان شاء الله الله لا يحطك في هالموقف هذا، والله يرفع عنهم لا يبلانه، لان هالموقف هذا مستحيل تقدر تشعر بإحساس الشخص اللي تعرض لها المصيبة هذه. الله يكفينا الشر. هذا هو قهر الرجال، وهذا هو الموت الحمر على قولته. أبو كامل قام ياكل أصابعه من الندم والقهر، وإنه شلون وثق فيها الولد حتى لو كان ولد أخوه، شلون يسوي فيه. لكن بدوا يفكرون بحكمة بعد ما هدى، الحين شو يسوي؟ يروح يقتل الولد وينفضح عند الناس وعند المجتمع، وهو من التجار المعروفين الآن في الإمارات، وكذلك معروف في غزة، وأهله وجماعته وناسه، والسالفة راح تطلع، ولا يستر على نفسه؟ هل يقتل الولد ويتورط في دمه، والولد ما يستاهل اصلا ان ابو كامل يدخل السجن علشانه، ولا شو يسوي؟ امسكت زوجته، قالت لي يا ابو كامل هذه مصيبه وحلت علينا، واحنا لازم نتصرف بحكمه وذكاء. قال لها قولي لي بس فهميني شلون اتعامل مع هالمصيبه. قالت خلاص كلم الولد بما انه ولد عمها، واللي حصل هذا غلطة بينهم ودخل الشيطان، لكن ممكن انه يصلح غلطته يتزوجها وانتهى الموضوع، وبنته راحت لولد عمها وخلاص، وهو ولد عمها ما راح يفضحها وهي زوجته يعني، خلي يتزوجها وانتهى الموضوع. دير بالك يا ابو كامل، لا تضرب الولد وتخليه يندفع وطيش الشباب وكذا، ممكن انت تخرب السالفة هذه كلها. خلاص امسك الولد وحاول انك تعاتبه على الفعل اللي سواه وخيانته لك وكذا، لكن لا تأذيه واعرض عليه انه يتزوج البنت وخلاص، ونسكر القضية ونستر على البنت ونستر على الولد ونستر على ارواحنا. قالها ماشي، فعلا ما في الا هالحل هذا او اني ارتكب جريمة. قالت لا لا لا، انت رجال لك وضعك وانت رجال كبير الان، ما انت حمل المشاكل والقضايا والمحاكم والسجون والفضيحة والناس السولفين. الله يخليك يا ابو كامل، هذه مصيبة ولازم نتعامل معها. قال بس ماكو شيء، ان شاء الله انا خليني اهدى اليوم وبكرة راح امسك الولد عندي في الدوام. اليوم الثاني وينادي ولد اخو خالد، قال تعال مكتبه. اهلين عمي، مسك الولد وهو ماسك عصابه طبعا، يقول له كذي تسوي فيني يا خالد، انا عمك اخو ابوك، انا ماني شخص غريب، انا امنت فيك وجبتك من غزه، انا اللي وفرت لك وظيفه، انا اللي خليتك ايدي اليمين، انا اللي عطيتك راتب عن 30 عامل عندي، وخليتك وعطيتك سيارة والحين وفرت لك سكن خاص فيك، يعني أنا ما قصرت فيك يا خالد، أنت ولد أخوي، تقوم تعتدي على شرفي وتعتدي على بنت عمك. والولد ساكت. قال يا خالد أنا عندي عمالة صار لهم معاي أكثر من 30 سنة، والله ولا يوم واحد غلط علي بكلمة، وأنت ولد أخوي تدنس شرفي، ليش تخون يا خالد؟ وهو ماسك نفسه، تعرفون الواحد اللي ميت قهر وده ياكل اللي قدامه، لكن اذا حاجتك عند تكرمون الكلب قول له يا سيدي دا والله في كلب منه فايدة، لكن هذا ما منه فايدة. اذا حاجتك عند الكلب قول له حاضر. هذا خالد ساكت، قال والله يا عمي الشيطان والشيطان. قال زين اسمعني يا خالد، احنا يعني طحنا في مصيبة وخلاص ولازم نتصرف، هذه بنت عمك واستر علينا وتزوجها والله يسعدكم، وانا راح اوفر لكم كل اللي تبونه وكل مصاريف الزفاف، وراح أثث لكم أحلى بيت وأحلى شقة وأحلى سيارة، ولك راتب مقطوع مع يعني ثابت، ولك كذا ولك كل مصاري. قام يخري الولد يبي يتزوج البنت بس ويفكه من شره بس. توقعوا خالد قال؟ خالد طبعا جت على طبق من ذهب، زوجة وهي بنت عمه وفلوس واملاك والكل يدور رضاه، يعني هم من اول اصلا ما هم قصر فيه، لكن المصيبه اللي سواها كان مسكهم من ارقابهم. خالد قال يا عمي عطني لبكره افكر. نعم تكلم جد انت يا خالد؟ قال اي والله يا عمي عطني. الولد طالع وقح وحقير بشكل غير طبيعي، الولد فعلا طلع نمس. وهذا ابو كامل يعني ميت قهر، قال عليه قوة عين المجرم الحقير، وكذلك يقول لي افكر. سكت. قال مو مشكلة فكر لبكرة يا ولدي. طبعا تقول لي مثلا يعني معقولة البنت مثلا ما هي جميلة؟ لا، البنات من أجمل ما تشوفهم حياتك، وبنات عمه وخير وفلوس وكرم. أصلا لو يتوفى أبو كامل بعد الشر الله يعطيه طولة العمر، لو يتوفى الخير هذا كله راح يصب بحضنه هذا خالد. لكن من حقارته وحاس إنه يعني الآن مستغل الوضع، قال لا أفكر لبكرة يعني. قال لا بكرة، لا بكرة ما في مشكلة. ساكت أبو كامل. اليوم الثاني أو يجي خالد ويدخل مكتب عم أبو كامل. استأنس أبو كامل، قال الظاهر إنه خلاص. قال يا عمي أنا موافق على العرض، وأنا أشكرك إنك يعني سامحتني، وإنك يعني قدرت الموقف، وإنك يعني يعني داريت الموضوع، وما حبيت إنك تفضحني وكذا. قال الحمد لله يا ولدي، وأنت تبقى ولد أخوي، والله يستر، وهذه غلطة، ومهما كان يعني الظفر ما يطلع من اللحم، يحاول يداري. قال لكن يا عمي أنا عندي شرط. نعم، شنو الشرط؟ قال الشرط انك تكتب لي نص املاكك. او ينصدم ابو كامل، شلون؟ ايش تقصد نص املاكي؟ قال يعني انت عندك شركة مقاولات، وهذه شركة انشائية ضخمة، وعنده شركة للخرسانة الجاهزة، تعرفون الخلطة الاسمنتية هذه اللي تكون جاهزة بسيارات اللي فيها نفس البرمة الكبيرة هذه اللي تنقل الاسمنت الجاهز المخلوط وجاهز الى المواقع الانشائية او البيوت او غيرها يعني. وعنده كذلك شركة هندسية كبيرة جدا جدا ومعروفة والى الان شغالة في الامارات. قال حول لي شركة اللي هي الخرسانة الجاهزة. الولد طالع اصلا كل اللي سواه متعمد ومخطط له من البدايه، من اول ما جاء على البيت وهو حاط عينه على البنت ويغري فيها ويضحك عليها ويعشم فيها، الى ان البنت الغبيه طاوعته وارتكب فيها الفاحشه، وبعد ما حملته وهو يدري ومنتظر اليوم اللي يتم اكتشاف هالقضية علشان يساومهم بالأملاك. ولد وقح. تعرفون الشخص اللي جاي من من العدم، ما يملك شيء وشاف فجأة أن في فرصة يبي يستغلها لآخر قطرة. هذا أبو كامل لما شاف أن الولد مصمم، والولد اصلا مخطط حق كل شيء، وهذا اللي استشفعه ابو كامل ان هذا الولد اصلا مرتب كل شيء، وقال حاضر بس اعتبر نص املاكي باسمك. نص املاكي اللي هي الشركة الخرسانية هذه، لان فيها اللي هي الناقلات الضخمة وفيها المعمل وفيها، اسجلها باسمك. جاب اليوم الثاني محامي وقال حق الولد، هذا المحامي موجود راح يضبط لنا اللي هي صيغة نقل الملكية، وأبشر حاضر. قال أوكي. اليوم اللي بعده الحين كامل أبو كامل ما نام الليل من القهر، خلاص استوت معاه على كثر ما كان ماسك أعصابه ويحاول يداري ولد أخوه ويبي يستر عليه ويستر على نفسه. لكن الولد هذا ما منه فائدة، الولد كل ما ليتمادى أكثر وأكثر. بعد يومين هذا أبو كامل عنده اثنين عمالة باكستانيين، هذول يشتغلون معاه أكثر من 30 سنة مثل ما قلت لكم يعني، وهم موجودين وعائلاتهم، فقال لهم الموضوع، قال لهم أبيكم بس يعني هاليومين تراقبون خالد وين يروح وين يجي، أبي أعرف تحركاته، هذا منو اللي قاعد يمشي وراه؟ قالوا له ليش؟ قال له لأن الولد أنا حاسنة في شيء وأبيكم بس تراقبونه لما يجي المعمل، لما لأنه يبي المعمل خرساني، فأنا ماني عارف إيش معنى اختار المعمل الخرساني، منو اللي قاعد يوزه؟ من اللي قال له مثلا لما تروح حق عمك وتساومه قول له أبي كذا كذا؟ أكيد في واحد قاعد يعلمه. هذا الولد عمره 23 سنة، شلون يفهم هالأمور؟ شلون يعرف إن نص أملاكي موجود في هالمعمل أو الشركة الخرسانية؟ شلون يعرف؟ في واحد قاعد يرشده. فهذول فعلا قاعد يراقبونه. بعد 4-5 أيام جو حق أبو كامل، قالوا له يا عم أبو كامل ترى خالد ما بين في المعمل من يومين أبدا، ما جاء لا ليل ولا نهار. وين راح؟ قالوا ما ندري. راح سأل زوجته مر عليكم هني في البيت خالد؟ قالت لا أبدا ما جاء ولا مر علينا. هذا وين راح؟ سأل بنته وينه، يتصل عليك ولا شيء؟ قالت لا أبدا. هذا وين راح؟ اليوم الثالث العمال يدورون عليه، هذا يدور عليه أبو كامل، يسأل زوجته، يسأل العالم، هذا وين راح؟ يخرب بيته ليكون هرب، لأنه يبيه يتزوج بنته وبعدين إن شاء الله يطس يختفي ما عنده مانع، لكن اختفى قبل تنفيذ الاتفاق اللي بينهم. يدور عليه راح وقدم بلاغ تغيب عامل. ما يقدر يبلغ رجال الشرطة يقول لهم مثلا ولد أخوي اختفى وكذا، عشان ما تكبر السالفة وتنفضح قصة حمل بنته من ولد أخوه، لكن راح بلغ عنه بما أنه هو صاحب الشركة وسوى تغيب عن عامل عنده في الشركة أو موظف في الشركة، وهذا يعني يعتبر تبع وزارة الشؤون والعمل، يعني هذا ترتيباتهم. يدور الولد مو موجود، تشيك عليه ولا الولد أصلا مو مسافر، يعني مو طالع برا الإمارات. كان الظاهر أنه هربا مني وما يبي ينفذ الاتفاق. لا حول ولا قوة له، خليني أنتظر عليه. الظهر أن أحس أن أنا يعني حاولت أني ألف ودور وياه، أو أن أنا ما راح أسجل أملاك باسمه، أو أنه قاعد يعني يسوي لي عملية ضغط نفسي، ضغط يعني يحاول أنه يخوفني أني أنا بأي لحظة ممكن أني أتركك وأهرب وما راح أتزوج بنتك. كان خلينا انتظر عليه أسبوع، أسبوعين، ثلاث، أبدا ما بين. لا، الأغرب من هذا أن أهل خالد في فلسطين قاموا يتصلون على أبو كامل، يا أبو كامل وين خالد؟ قال والله العظيم ما أدري، أنا ترى صار لي أسبوعين ثلاثة أدور عليه. وين راح؟ جاكم شيء؟ قالوا لا. قال لكم شيء؟ يبي يعرف إذا هو يعني خالد يعني فاضحة هناك في فلسطين عند أهله وجماعته ولا لا. قالوا لا ما قال لنا شيء. زين زعلان من أحد؟ قالوا لا أبدا، إحنا شفناه قطع، يعني المعتاد أنه كل يومين ثلاثة يتصل على والدته، على أبوه، على أخوانه، هالمرة الآن صار له ثلاثة أسابيع ما اتصل ولا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الراح. الحين شو يسوي؟ قام خذ بنته وسوى لها عملية أجهاض البنت، ويدور على خالد عشان يصلح غلطته. وين راح؟ أكيد موجود في الإمارات، لكن عند منو؟ من يعرفه؟ هل لها قارب ثانين؟ هل لها أحد من أصدقائه مثلا مخبي عنده؟ ساكت. الموضوع تطور شوي، لأن أسرة خالد في فلسطين ما سكتوا، حاسين أن الولد في شيء، يتصلون على أبو كامل، يا أبو كامل كذا. قال لهم يا جماعة ما أدري عنه، أنا أدور عليه بنفسي، إذا لقيتوه بلغوني. قال أوكي. الحلو في شرطة الإمارات أنك تقدر تبلغ عن أي جريمة حتى لو كنت خارج الإمارات، عن طريق مواقعهم الإلكترونية، عن طريق الاتصال، يأخذون بلاغك على محمل الجد إذا أعطيتهم معلومات صحيحة أو يعني بعض الإثباتات يعني. وفعلا قاموا أسرة خالد وبلغوا شرطة دبي باختفاء ولدهم خالد، وقالوا خالد جاء إلى الإمارات من تقريبا كم شهر، يعني ما طول سنة، وكان عند عمه أبو كامل، والآن صار له أكثر من 3 أسابيع، ودخلنا في الأسبوع الرابع، الولد ما بين، ما عنده أصدقاء في الإمارات ولا عنده أقارب غير عمه، وعمه ما يدري، وعمه بنفسه مسجل عليه بلاغ عن تغيب موظف. فبدوا رجال الشرطة يتحرون، وين راح هذا؟ أول ما استدعوا أبو كامل، يا أبو كامل وين؟ قال أنا بنفسي أدور عليه، هذا ولد أخوي. وما قال لهم ليش يدور علي يعني، لكن قال لهم أنا الله يخليكم أتمنى أنكم تدورون معاي، أنا ترى فعلا ما خليت حتى عمالي، خليتهم يدورون عليه بالشوارع ما لقيته، ماني عارف وين راح، حتى السكن اللي أنا وفرت له مو موجود فيه، مختفي الآن، دخل في الأسبوع الرابع، يمكن حصل له مكروه. قال أبدا أنا ما أدري. يدورون ماكو فايدة. هني بدأ رجال الأمن يشعرون أن في أمر غريب، لأن اختفاءه في دبي ما هو وارد، يعني ما هو شيء طبيعي، يعني واحد مثلا شلون يختفي بدبي؟ يعني لابد انه يسكن، لابد انه ياكل يشرب، لابد انه يمرض مثلا يروح مستوصف، لابد انه يتعرض لتفتيش مثلا معممين على اوصافه وصوره وكذا، ابدا ما حد ارشدهم عليه. لا، الولد حصل له مكروه، بس منو اللي كان سبب في انه يختفي؟ هذا هو اللي يدورون عليه. ارجعوا مره ثانيه للعم، يسالونه هل في خلاف بينك وبينه؟ قال ابدا. هل في مشكله حاصله، الولد هارب من موضوع معين؟ قال لا ابدا ما في شيء. هذا رجل يعني معروف وتاجر، شو يقول لهم؟ شو يقول لهم سالفه بنته؟ ساكت. وكل فترة وهو يتصل عليهم، الله يخليكم ما لقيتوا خالد؟ يقولوا لا والله ما لقينا. أهله يتصلون هناك، ها ما لقيتوا؟ لا والله إلا الآن. بعد فترة الموضوع كبر، بعد بلاغ الشرطة والتحريات اللي استمرت أكثر من 3 أشهر وما استدلوا على وجود خالد في الإمارات كلها، ولا لأي يعني أي نشاط، لا نشاط بنكي، لا نشاط يعني صحي مثلا مر على مستوصفات، لا أي أبدا، قالوا لا. قاموا يحققون مع الأشخاص اللي كانوا يعملون معه في الشركة الخرسانية، وفي شركة عمه اللي هي للمقاولات، والشركة الهندسية، وبدوا يستدعون عامل إلى أن استدعوا عامل باكستاني في الصبة الخرسانية هذه، أقول لكم الجاهزة المعمل، وهذا من أقدم العمال اللي موجودين. قالوا لا تعرف خالد؟ قال لي أعرفه، واشتغل معانا فترة وبعدين اختفى. شلون اختفى؟ قال اختفى ما أدري، ما بين وكذا. شلون كان طبيعة عمل؟ قال لا، كان يعني الكل بالكل، وكان يعني إيد اليمنى العمة اللي هو أبو كامل ويحبه وكذا زين. وحتى إن عمه لما اختفى اتصل علينا قال دوروا عليه، ومرة من المرات صاحب الشركة اللي هو أبو كامل قبل اختفاء أو قبل أن نكتشف إنه اختفى طلب من عندنا إن الراغبة. ترغبون ليش؟ قال والله ما أدري، يعني راقبة يبي يتأكد، لأنه كان شاك إنه هو يخونه، أو شاك إنه قاعد يدبر له مكيدة، ولأنهم هم كذلك مو عارفين شو القصة، بس لأنه كان طالب منهم إنه يراقبوني، لأنه كان يبي يعرف من اللي كان يحرضه على عمه أبو كامل. هني رجال أمن قالوا زين ليش ما ذكر لنا أبو كامل هالموضوع؟ لما سألنا إذا في خلاف بينك وبينه ولا شيء قال لا أبدا والأمور طيبة. ارجعوا مرة ثانية مسكوا أبو كامل، شنو نوعية الخلاف اللي بينك وبين ولد أخوك؟ قال أبدا وهذا حبيبي. قالوا لا، انت كنت مكلف عمال عندك ان يراقبون خالد، ليش؟ شنو كنت بتعرف؟ اضغطوا عليه يتكلم، تكلم. ترى حبيبي مهما طال الزمن لابد ان نكتشف الحقيقة، الحين ولا بعدين. تكلم انت شنو نوعية الخلاف؟ قام يعطيهم بعض السوالف اللي غير مقنعة. انت مرات واحد يعني تسأله سؤال ويعطيك إجابة والإجابة ما تدش عقلك، ما تدش عقلك. يعني لو انك يكذب عليك كذبة مقنعة ممكن تسكت عنها، تقول خلاص خلاص روح روح، حتى انك ما تصدقها لكنها مقنعة يعني. لكن مرات في بعض الكذب ما يدخل العقل اصلا. فهذا ابو كامل كان يعطيهم بعض يعني بعض الروايات اللي ما صدقوها. قال له حبيبي انت الظاهر فيك بلا، والبلا الاكبر موجود في العامل الباكستاني اللي قال لنا القصة، ويمسكون العامل الباكستاني ويخدعونه. قالوا له ترى اعترف عليك ابو كامل وانت اللي نفذت الجريمة. المهم هذاك بطل الجربة، لا والله العظيم انا يعني مجرد عامل وانا نفذت اوامره. ازاين وين راح خالد، وين وديته؟ قال انا اقول لك السالفة. تفضل قول لنا السالفة. قال يوم الأيام جانا صاحب الشركة في الشركة اللي هو المعمل، معمل الخرسانة الجاهزة، فكان معاه منه خالد، وكان مستدعيني أنا وواحد ثاني من الباكستانيين القدامى اللي اشتغلوا معاه أكثر من 30 سنة. كنا واقفين وإحنا كنا ننتظر بس إشارة من أبو كامل. فأبو كامل كان يكلم ولد أخوه يقول له ها يا خالد، يعني أنت مصمم الآن أنك تأخذ نص أملاكي وأنك تبي تأخذ الشركة وكذا عشان تتزوج بنتي، يعني أنت متعمد تسوي كل هذا؟ والولد كان بقمة الوقاحة والحقارة يقول له إيه يعني خلاص احنا اتفقنا وخلاص، ليش ترجع تعيد الكلام يا عمي؟ خلاص يا عمي عطني اللي انا طلبته منك وخلاص، وانا باخذ البنت وبستر عليها. لان حتى ابو كامل ليش ما اعطاه نص املاكه؟ هذا حقير يعني، شلون يعطي بنته ويعطي املاك؟ شلون هذا بنته ما يبي يعطيه، شلون يعطيه فوق املاك؟ فقرر يتخلص منه. اشر حق الباكستانيين يمسكوا له منه خالد، قال ارموا لي اياه داخل الخلاط. تدون شو الخلاط؟ المعمل في نفس الخلاط كبير له فتحه من فوق يرمون فيها اكياس تراب وبعض الصلبوخ والحصى وبعض المواد عشان يسوون الاسمنت مثلا، او يسوون الخلطه الاسمنتيه او الخرسانه الجاهزه. هذه شو تسوي الماكينه؟ هذه تطحن الحصى والاسمنت والتراب، تفتته تفتيت مع ماي وتسويه عجينه، عجينه اللي هي الخرسانه الجاهزه. ياخذونها يصبونها داخل السيارات الكبيره اللي فيها مثل الخزانات، تاخذ هالخرسانه وتروح الموقع الانشائي وتكون الى الان طازجيني، ويحطونها في الموقع الانشائي يبنون فيها الاعمده الاسمنتيه او الهيكل العظمي للمنشاه نفسها. قال لهم ارموه داخل الخلاط، ويرمونه داخل الخلاط ويشغل الماكينه ابو كامل ويطحن طحان طحان، لا وكثر عليه الاسمنت عشان يكون اكثر صلابه. توقعوا ايش سوى ابو كامل؟ كان طالب من نجار مسلح، تعرفون نجار مسلح اللي يحط الاعمده الخشبيه وكذي يسوي نفس البوكسات او الصناديق علشان يحطون الصبه داخل الصندوق الخشبي، وبعد ما تنشف الصبه الخرسانيه لما يشلون الخشب يبقى اللي هو الشكل اللي هم مصابين، سواء عمود او شكل دوائر او اقواس او هذاك. النجار المسلح كان شو مسوي له؟ مسوي له اللي هو الخشب، ديكور خشب، انك اذا صبيت داخله وبعدين نشف الاسمنت وفكيت الخشب راح يطلع لك مثل التمثال اللي هو يسمونه النصب التذكاري. ويصب الولد ويسويه تمثال على باب الشركة. يعني التمثال هذا كان يمرون عليه المباحث والشرطة والناس والعالم رايحين رادين يمرون على التمثال، ولا أحد كان يدري أن هالتمثال داخله فتات من لحم ودم وعظم وشعر وكل ما يعني يحتويه أعضاء جسد ولد أخوه خالد. ولا حد اكتشف أبدا، الظاهر صابة صبة محترمة، لا أم ضبطينه وراشينه ذهبي ومسوين مجسم تمثال يعني عند الباب. المباحث يوم سمعوا كذي وواجهوا أبو كامل وأكد لهم الرواية، خلاص الرجال خربت معاه، جابوا الأدلة الجنائية ويقعدون يكسرون فيها التمثال. طبعا ما اعثروا على إنسان، لا اعثروا على فتات رماد إنسان. يخرب بيتك يا أبو كامل، شو إنك شاطر صراحة، صج إنك صاحب شركة مقاولات، مسوي فتات تورطوا بالمجسم. الرجال الطب الشرعي شالوا المجسم كله، كسروه سووا مربعات خذوا معاهم للطب الشرعي، لأن هذا مجرد كتلة اسمنتية وداخلها فتات بشر، خذوها المعمل عشان يتأكدون طابقوها ولا هو فعلا يعني تكون هي آثار من جثة الولد نفسه اللي هو خالد. وتم إحالة أبو كامل للمحاكمة، وعرفوا قصة أبو كامل وشنو الدافع اللي خلاه يرتكب مثل هالجريمة البشعة وسالفة بنته، وصارت ضجة وسوالف، وحتى الكلام وصل إلى أهل خالد في غزة اللي هم أصلا أقارب أبو كامل، وكانوا حزينين جدا على أبو كامل مو على خالد. يعني أبو خالد على طول أول ما سمع السالفة أرسل توكيل عام إلى أبو كامل يتنازل عن دم أولده خالد، ولأو يعتذر من أبو كامل كذلك. وفعلا في المحاكمة قدم تنازل اللي هو أبو كامل، إنه حصل على تنازل من أبو خالد، لكن كذلك يبقى عنده الحق العام. تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات مع الإبعاد، وفعلا طبق 7 سنوات وتم إبعاده من الإمارات، لكن شركته إلى الآن شغالة وأمور طيبة، ولا وانتقل إلى شركة خليجية مجاورة وافتتح فيها فروع لشركاته، والآن هي من أكبر الشركات اللي موجودة في الدولتين الخليجتين هذول. هذه نهاية سالفته، وفمان الله، مع السلامة. منو اللي إلى الآن مشغل الفيديو؟ ليش؟ شنو منتظر؟ تصبح على خير.